أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه بسعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يخبر تعالى عن توبته على عباده الرسول والمهاجرين والأنصار ويخص الثلاثة الذين خلفوا وقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة وهي ساعة النفير لغزوة تبوك ولهذا يعرف ذلك الجيش بجيش العسرة وعثمان هو مجهز جيش العسرة لأنها غزوة عظيمة مكلفة وكان جيش المسلمين فيما ذكر 30,000 الذين اتبعوا الرسول المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا الرسول في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم بإيثار التخلف عن الغزوة ولكن الله ثبتهم ففازوا بالجهاد في سبيل الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وتاب سبحانه وتعالى على الثلاثة الذين أخر النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم لما رجع من غزوة تبوك. جاء المعذرون من الأعراب وغيرهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم ويذكرون أعذارهم وكان النبي يقبل منهم ويستغفر لهم ويكل شرائرهم من الله. أما هؤلاء الثلاثة منهم كعب بن مالك هل يأتيه كما تقول يفتتحه لهم؟ قال إن على جناح الهوى في غزوة تبوك فإذا رجعنا يظهر الله ما يشاء. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله على الوحي بخبر هذا المسجد وحقيقة فأرسل إليه قبل أن يصل إلى المدينة من يهدمه وقدم المسجد وعرف بمسجد الضغاط. وكل مسجد يؤسس على غير ما شرع الله على غير تقوى فإنه مسجد الغرار كالمساجد التي تبنى على القبور إنها مساجد شرك تبنى على القبور تنشأ للشرك فيها لا تقم فيه أبدا. هذا نهي من الله النبي أن يصلي في هذا لا تقم فيه أبدا. المسجد الذي استعرف التقوى من أول يوم يستحقوا أن تقوم فيه وهو مسجده. وقيل مسجد قباء الأول أظهر والله أعلم, وكلاهما يعني مؤسس على التقوى, لكن مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحب وتقوى فيه لرجال يحبون أن يتقوا والله يحبهم الصالحين. هذا من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه خير, أم من أسس بنيانه على سبع جوف شتالة بينما أسس على التقوى وأسس على رضا الله في إقامة شعائره, وما أسس على الجسم والعدوان والحرب لله ورسوله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, يا الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل, لا بعد وآخرون مرجع من الأئمة, آخرون قوله وآخرون مرجعون. ها إيه قرأنا صحيح ما قرأت كثير. نعم نقرأ. وآخرون مرجعون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم الله عليم حكيم. أي وآخرون من المخلفين المرجعون, وآخرون من أي وآخرون من المخلفين مؤخرون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. ففي هذا التخويف الشديد للمتخلفين والحث لهم على التوبة والندم, والله عليم بأحوال العباد ونياتهم, حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. إذا اقتضت حكمته أن يغفر لهم, إن اقتضت حكمته أن يخذلهم ولا يوفقهم بالتوبة فعل ذلك. قال الله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين الآيات. كان أناس من المنافقين من أهل قباء اتخذوا مسجدا إلى جنب مسجد. ثم قال تعالى التائب العابد عن السائق الله من السالك. كما الله اعلم ان هذا يكون اسم من اخر, فالاول هم الوجود سالفا فاجر بانواع التائب عابد سائح بشع السياح بالصيام بالجهاد سائح راجعون سائح بالصلاة حاذرون ان تكون من اهل عام لا حد لها ويكون فرائض ويتقون المحارم وبشر المؤمنين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الآية. يخبر تعالى خبرا صادقا ويعيد وعدا حقا بمبايعة عظيمة. ايش؟ بمبايعة عظيمة. مبايعة, نعم. ومعاوضة جسيمة. وهو المعطي والمشتري. نعم. وهو أنه اشترى بنفسه الكريمة من المؤمنين أنفسهم وأموالهم فهي المثمن والسلعة المبيعة. فهي المثمن. فهي المثمن والسلعة المبيعة، بأن لهم الجنة التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من أنواع الممتعات والأسرار والمسرات وطول اللسان والمنازل الأنيقات وصفة العقد والمبايعة، بأن يبذلوا لله نفوسهم وأموالهم في جهاد أعدائه لإعلاء كلمته وإلقاء دينه، فيقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فهذا العقد والمبايعة قد صدرت من الله مؤكدة بأنواع التأكيدات وعدنا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن التي هي أشرف الكتب التي خلقت العالم وأعلاها وأكملها، وجاء بها أكمل الرسل أولو العزم، وكلها اتفقت على هذا الوعد الصادق. وكلها اتفقت على هذا الوعد الصادق. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا أيها المؤمنون القائمون بما وعدكم الله ببيعكم الذي بايعتم به، أي لتفرحوا بذلك، فليبشر بعضكم وليبشر بعضكم بعضا ويحث بعضكم بعضا، فذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز أكبر منه ولا أجل، لأنه يتضمن السعادة الأبدية والنعيم المقيم والرضا من الله الذي هو أكبر من نعيم الجنات. إذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة فانظر إلى المشتري من هو وهو الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أحسنتم. الحمد لله. في هذه الآيات ينهى الله نبيه والمؤمنين عن استغفار المشركين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، يعني ما صح ولا يليق بالنبي والمؤمنين أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أقارب لهم، ولو كانوا من الأقربين، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. تبين بموتهم عن الشرك وبعنادهم وإصرارهم بعد إقامة الحجة عليهم. قال الله في إبراهيم: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداه حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. لأن الله قال: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم. أما المؤمنون فالله أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين، يستغفر لذنبه وللمؤمنين. فالكافر إذا مات لا يدعى له في المغفرة، لا يترحم عليه. ومن علم نفاقه كذلك، من علم من المسلمين نفاقه فإنه لا يصلى عليه، فلا تصلى على أحد من مات أبدا كما تقدم. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الآيات، يعني ما يليق ولا يحسن للنبي صلى الله عليه ولا يحسن للنبي وللمؤمنين به أن يستغفروا للمشركين، أي لمن كفر به وعبد معه غيره ولو كانوا أولي قربى، مما لما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فإن الاستغفار لهم في هذه الحال غلط غير مفيد، فلا يليق بهم. غلط غلط غير مفيد. نعم. فلا يليق بالنبي والمؤمنين، لأنهم إذا ماتوا على الشرك أو علم أنهم أو علم أنهم يموتون عليه فقد حقت عليهم كلمة العذاب. ووجب مثل أبو لهب، علم أنه خلاص بنزول القرآن علم أصبح ميؤوس من إيمان. فذلك قوم نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا منك. نعم. فقد حقت عليه كلمة العذاب ووجب عليهم الخلود في النار ولم تنفع فيهم شفاعة الشافعين. ولم تنفع فيهم شفاعة الشافعين ولا استغفار المستغفرين. وأيضا فإن النبي والذين آمنوا معه عليهم أن يوافقوا ربهم في رضاه وغضبه، ويوالون من والاه الله ويوادون من عاداه الله. والاستغفار منهم لمن تبين أنه من أصحاب النار مناف لذلك مناقض له. ولئن وجد الاستغفار من خليل الرحمن إبراهيم ولئن وجد الاستغفار من خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لأبيه فإنه عن موعدة وعدها إياه في قوله: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وذلك قبل أن يعلم عاقبة أبيه. فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله سيموت على الكفر ولم ينفع فيه الوعظ والتذكير، تبرأ منه موافقة لربه وتأدبا معه. إن إبراهيم لأواه، أي راجع إلى الله، أي راجع كذا أي رجاء. نعم. أي رجاء إلى الله في جميع الأمور، كثير الذكر والدعاء والاستغفار والإنابة إلى ربه، حليم أي ذو رحمة بالخلق وصفح عما يصدر منهم إليه من الزلات، لا يستهزه جهل الجاهلين ولا يقابل الجاني عليه بجرمه. فأبوه قال له: لا أرجو منك، وهو يقول له: سلام عليك سأستغفر لك رب الله جل جلاله وإلى العوض وهو أكبر الأعواض وأجلها وهو الجنة جنات النعيم وإلى الثمن المبذول فيها وهو النفس والمال الذي هو أحب الأشياء للإنسان وإلى من جرى على يديه عقد هذا التبايع وهو أشرف الرسل وبأي كتاب يعني هو الرسول هو الوثيق في هذا العرض الجديد والوثيق هو السبيل بين الله وبين العباد الله هو المشتري والثمن الجنة والمدخل النفوس والوثيق في هذا العرض هو رسول الله نعم وبأي كتاب حكم وهي كتب الله الكبار المنزلة على أفضل الخلق قال الله تعالى تائبون عابدون حامدون سائحون الآية كأنه قيل من هم المؤمنون الذين لهم البشارة من الله بدخول الجنات وليل الكرامات فقال كأنه قيل من هم المؤمنون الذين لهم البشارة من الله بدخول الجنات ونيل الكرامات فقال هم التائبون أي الملازمون للتوبة في جميع الأوقات عن جميع السيئات العابدون أي المتصفون بالعبودية لله والاستمرار على طاعته من أداء الواجبات والمستحبات في كل وقت فبذلك يكون العبد من العابدين الحامدون لله بالسراء والضراء واليسر والعسر المعترفون بما لله عليهم من النعم الظاهرة والباطنة المثنون على الله بذكرها وبذكره في آناء الليل وآناء النهار السائحون قصرت السياحة بالصيام أو السياحة في طلب العلم وقصرت بسياحة القلب في معرفة الله ومحبته وقصرت السياحة بالصيام وقصرت بسياحة القلب في معرفة الله ومحبته والإنابة إليه على الدوام والصحيح أن المراد بالسياحة السفر في القربات كالحج والعمرة والجهاد وطلب العلم وصلة الأقارب ونحو ذلك الراكعون الساجدون أي المكثرون من الصلاة المشتملة على الركوع والسجود الآمرون بالمعروف ويدخل فيه جميع الواجبات والمستحبات والناهون عن المنكر وهي جميع ما نهى الله ورسوله عنه والحافظون لحدود الله بتعلمهم حدود ما أنزل الله على رسوله وما يدخل في الأوامر والنواهي والأحكام وما لا يدخل الملازمون لها فعلا وتركا وبشر المؤمنين لم يذكر ما يبشرهم به ليعم جميع ما رتب على الإيمان من ثواب الدنيا والدين والآخرة فالبشارة متناولة لكل مؤمن أما مقدارها وصفتها فإنها بحسب حال المؤمنين وإيمانهم قوة وضعفا وعملا بمقتضى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.